أنفسكم من خلال الصلوات، وقدموا صلوات بالكلام وبالاستغفار بما ليس منا، وبترك شرط أو ركن أم لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. قول المؤلف رحمه الله فصل في مبطلات الصلاة. مبطلات يعني الأمور المبطلات، والباطل هو المضمحل الهالك الذي لا أثر له، وعكسه الصحيح أو الحق. مبطلات الصلاة هي الأمور التي تجعل الصلاة باطلة، يعني كأنه لا حقيقة لها، ما كأن صاحبها عزم. وسيأتي إن شاء الله أن كلمة فاسد وباطل إذا أطلقت في كلام أهل الفقه فبعضهم يجعلها بمعنى واحد، أن الفاسد هو الباطل، وبعضهم سيأتي أنه يفرق بين الأمر إذا كان باطلا أو فاسدا، فيجعل الباطل هو الـ يعني الساقط والمردود والهالك من أصله، ويجعل الفاسد هو يعني الذي يكون مردود بالوصف وليس بالأصل. فيه يعني تفصيل لهذا سيأتي إن شاء الله في مكان. لكن في مبطلات الصلاة الأمور التي تجعل الصلاة كأنها لم تكن. قال: تبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمل. فذكر ثلاث أنواع من المبطلات. فقوله بالكلام يعني الكلام الخارج عن الصلاة، كل كلام يخرج عن الصلاة. فالصلاة هي دعاء، هي كلام وحركات وسكنات، يعني أقوال وأفعال. الصلاة أساس الصلاة الشرعية، كل كلام وكذلك حركة خارجة عن معنى الصلاة تبطل الصلاة، الكلام اللي هو خارج من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي الحكم السلمي لما جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فطبعا لم يرد عليه ذلك، وكان معاوية في هذا الوقت يعني جاهل من البادية، جاهل بالصلاة، فالناس صاروا ينظرون إليه، خاطبهم قال لهم ما لكم تنظرون إلي هكذا، فجلسوا يسكتونه ويضربون على أخاذهم حتى يسكت، وبعد ذلك يعني صرخ فيهم ثم سكت، ثم لما صلى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه وقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتحميد وفرق. قالوا: لا يصلح لها شيء من كلام الناس. فهو تكلم كلام مثل يرحمك الله، هو في دعاء، لكنه هذا خارج الصلاة، لا يخالف هذا الدعاء داخل الصلاة. والآخر قال له: ما لكم تنظرون إلي هكذا، هذا رد عليهم، فهذا من كلام الناس في يعني فيما يتكلمونه يعني مع بعضهم، لكن هذا خارج الصلاة. فالشاهد هنا بالكلام يعني بالكلام الذي هو خارج عن الكلام المشروع في الصلاة. فإذا تكلم بسلام أو برد سلام أو بأمر معروف أو نهي عن منكر خارج الصلاة أو أي شيء من كلام الناس، سأله سؤال ونحو ذلك، فإنه لا يحل. وطبعا الأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة كان يعني في أول الأمر يتكلمون في الصلاة، فإذا جاء واحد مثلا متأخر يأتي ويكلم يعني من بالصف يقول له: كم صليتم؟ فكل مثلا صلينا ركعة أو صلينا ركعتين كان هذا جائزا، ثم نهوا عن الكلام في الصلاة ونزل قول الله وقوموا لله قانتين. ومن معنى القنوت السكوت. وكذلك الذي أتى الصحابي الذي أتى فسلم على النبي وهو يصلي فلم يرد عليه، وقال له إن قال له النبي بعد ذلك إن في الصلاة لشغلا، يعني شغلا عن أي كلام آخر الناس رد سلامه. قال وبالاشتغال بما ليس منها. الصلاة تبطل بالكلام الخارج عن الصلاة، وكذلك بالحركة والعمل الذي هو خارج عن الصلاة. الصلاة أعمال مخصوصة، إذا كان في حركة من الحركات تدل على أنها خارج هذه الصلاة من حركات خارج الصلاة فإنها كذلك تبطل الصلاة، كالالتفات إلى شخص وعمل شيء واحد يخيط مثلا شيء أو يلبس ثوب أو يخلع ثوب أو يشتغل بأي عمل من الأعمال الأخرى، فإذا اشتغل بعمل آخر وبحركة أخرى من الحركات الخارجة عن الصلاة فإن الصلاة تبطل بذلك. طبعا للعلماء تفصيلات في مقدار الكلام الذي يبطل الصلاة، فبعضهم يجعله اللي هو الكلمة الواحدة، لو تكلمت كلمة واحدة من كلام خارج الصلاة بطل الصلاة، وبعضهم يقول لك الكلمة ممكن تكون في اللغة العربية من حرفين الدم ويد، فيد هذا حرفين، فقالوا إذا تكلم كلمة من حرفين أو حرفين فيصير خرج عن الصلاة. وبالنسبة هذا الذي يجعلهم بعضهم أدنى شيء يخرج به من الصلاة، كذلك الحركة، قالوا إن ثلاث حركات من الحركات اللي هي خارجة عن الصلاة تبطل الصلاة، فجعلها ثلاث حركات لأنه يعني بالحركة لم يجعلها حركة واحدة، إذا تحرك مثلا ثلاث حركات خارج الصلاة يعني أصلح مثلا ثوبه أو صنع شيئا أو التفت التفاتة تؤدي إلى ثلاث حركات، أو صار خطوات خارجة عن الصلاة ما صار لي يعني يصل صفا وإنما مشى مثلا ثلاث خطوات، فمثل هذا قالوا إنها تبطل الصلاة بمثل ذلك بثلاث حركات. الجنس الثالث من أجناس التي تبطل الصلاة قال بترك شرط أو ركن عام، إذا ترك شرط أو ركن عاملا لذلك. الشرط ذكرنا أنه هو الأمر الذي لا بد من وجوده لوجود المشروط، كالوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء يجب أن يكون موجودا حتى تكون الصلاة صحيحة، واستقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة، هذه يعني شروط فإذا ترك شرط من هذه الشروط متعمد يصير بطل صلاته. أما إذا كان ناسيا فصحيح أن بعض الشروط كذلك حتى تركها نسيان تبطل الصلاة، مثل الوضوء، فإنه لو صلى ناسيا الوضوء ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة يعني أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن نسي صلى ناسيا بالوضوء وجب عليه يعني أن يعيدها إذا بدأ. فقوله بترك شرط أو ركن عمدا يعني يبدو الله تعالى أنه ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، فمثلا طبعا طهارة الثياب شرط صحة الصلاة، فمن صلى متعمدا بثوب فيه نجاسة بطلت الصلاة، لكن لو صلى ناسيا ثم بعد أن صلى يعني علم بأن هذه الثوب الذي صلى فيه كان فيه نجاسة، فقال أهل العلم إن هذا لا تكون صلاته، لا يجب عليه هنا إعادة الصلاة وليست باطلة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه يوما ثم إنه خلعهما وهو في الصلاة، فلما رأى الصحابة خلع نعليه خلعوا، فقال لهم لما خلعت يعني، فقالوا رأيناك خلعت يعني رأيناك خلعت نعليك في الصلاة، فهو يظن أنه يعني وحي نزل عليه، فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بنعلي ألا، فقالوا فنزعته، ثم قال لهم إذا أتى أحدكم المسجد فليحلق نعليه، فإن وجد بهما أذى فليحلقهما في التراب وإلا فليصلي فيه. فقالوا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى جزء من الصلاة بنعليه فيها أذى، ثم لما أخبر بذلك استمرت الصلاة، خلع نعليه واستمرت الصلاة. وقد مضى في هذه الصلاة تكبير وجزء من الصلاة، والنبي لم يستأنف الصلاة، يعني عندما أخبره جبريل أن بن علي هذا ما أوقف الصلاة واستأنف يعني صلاته من جديد. فعلى كل حال قول المؤلف رحمه الله وبترك شرط أو ركن عمدا يبدو أنه ليس على إطلاقه، فإنه قد يكون كذلك إذا كان نسيانا فإنه يبطل الصلاة كذا. أما الركن فهو الجزء يعني من العمل، الجزء الأساسي من العمل الذي إذا انهدم وترك هذا الجزء انهدم العمل. فأركان الصلاة هي التي لا تكون صلاة إلا بها، الجزء الأساسي اللي هي مثلا قراءة الفاتحة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وقد مثل مدى الأركان اللي هي تكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، هذه أركان يجب أن تؤدى في كل ركعة، فمن ترك ركنا منها عمدا فإنه كذلك تبطل صلاته. والصحيح كذلك سهو ترك الركن، لو سهى عن الركن ففعل فسهى عن ركعة من الركعات أو ركوع، نسي الركوع وسهى عنه ركعة أو نسي السجود، فالصحيح أنه تبطل صلاته كذلك، فتبطل صلاته ويجب أن يعيد هذه الركعة من جديد التي تركها سهوا. والدليل على ذلك في حديث المسيء صلاته، في حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ظهر أو عصر صلى ركعتين وسلم، وقال الناس بعض الناس خرجوا وقالوا قصروا الصلاة، ثم إن ذو اليدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي ما نسيت وما قصرت الصلاة. ثم قال النبي أحق ما أقول ذو اليدين؟ فقال نعم يا رسول الله صليت ركعتين. فقام النبي وصلى يعني ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم، فهذا رسول نسي ركعتين نسيان، نسي بها وسهى عن أنه يعني صلى الصلاة الرباعية الثنائية، ثم لما ذكر بها صلاها صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن من نسي ما قال خلاص أنا يعني نسيت وما وفعلت هذا نسيانا، وبالتالي فصلاته صحيحة ولا يحتاج، وإنما أكمل هذا الجانب أو الجزء الذي كان قد نسيه صلى الله عليه وسلم. هذه الخلاصة في مطلق الصلاة. شكرا يا مولانا. ولا تكمل انت بفضل وقتك. فصل: ولا تجب على غير المكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب ثم على جنب. هنا أتى المؤلف رحمه الله إلى يعني الذي تجب عليه الصلاة، فقال أولا جملة مجملة، قال: لا تجب على غير مكلف، ثم ذكر بعض من هم يعني اعتبرهم غير مكلفين. المكلف هو المخاطب بالعمل وجوبا، المخاطب بالعبادة وجوبا، الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بها، هذا المكلف. والتكليف متى يكون الإنسان مكلف؟ بشروط، منها أولا أن يصل المسلم إلى سن البلوغ، أن يصل سن البلوغ، فلا يبدأ التكليف الواجب إلا بالبلوغ. فالعبد غير مخاطب بالخطاب يعني الإلهي التكليفي إلا إذا بلغ، ينذركم به ومن بلغ. قال في على احد الروايتين، على احد التفسيرين، في ومن بلغ يعني ومن بلغ يعني السن، فيكون هو داخل في النذارة، ومن بلغ من البلاغ. وقول النبي يقول: رفع القلم عن ثلاث، منه عن الصبي حتى يبلغ. فالقلم قلم الكتابة بالذنب مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. والعقل يكون في عقل موجود، إنسان عاقل يأخذ من هذا المجنون غير مكلف. والتمييز المميز اللي هو يعني يكون في حال يستطيع أن يميز بها بين الأشياء، فيخرج به يعني السكران، لأن السكران ما يميز. ومن بعقله، من جعل عقله ما يغطيه كالمخدر مثلا، فهذا كذلك يعني من شروط التكليف. والإسلام، فإن الشخص لا يكون مكلف بفروع الإسلام إلا بعد النطق بالشهادتين، أما قبل النطق بالشهادتين فهل هو مكلف بفروع الإسلام أم غير مكلف؟ صحيح أنه مخاطب بفروع الإسلام، لكنها إن وقعت منه هي لا تقبل. فلو صلى اليهودي والنصراني أو من لم يدخل في الإسلام فإن صلاته باطلة وكأنه لم يصلي، لكن هو في الأساس هو مخاطب بها. والدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام قول الله تبارك وتعالى عن أهل الجحيم أنه يقال لهم: ما سلككم في سقر، سلككم أدخلكم، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم مكذبون بيوم الدين كفار، ولكنهم ذكروا هذه الأمور: الصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فدل هذا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم إذا لم يعملوها أو إذ لم يعملوها، بلاش إذا، يحاسبون عليها ويعاقبون عليها، ولكنهم إن فعلوها حال الكفر فإنها لا تقبل منه. فلو صلى وصام وزكى الكافر حال كفره فإنه مردود على الله، أكبر الله أكبر أكبر، فإن الكافر لا يقبل الله منه عملا صالح، عمله باطل، فإن عمله لابد أن يقوم على ست الشهادتين، لكنه مخاطب بها مع خطابه بالإسلام. فعلى كل حال في فرق بين الخطاب يعني الإلهي بالتكليف هذا وبين الصحة والفساد. هو مكلف لكنه مكلف قبل ذلك بأن يدخل في الإسلام حتى يكون هذا العمل صحيح. قول المؤلف هنا لا تجب على غير مكلف، يدخل فيها كل هؤلاء الذين ذكرناهم، لكن الكافر طبعا الكافر معنى هذا أن الكافر لو فعل الصلاة فإنه لا تقبل منه، هي باطلة منه لكنه مخاطب بها ويحاسب عليها. قال تسقط أي الصلاة عمن عجز عن الإشارة. ذكرنا أيضا في المكلف يدخل في المكلف اللي هو اللي هو غير المضطر. هنا ذكر المؤلف بأن الذي يعجز عن الإشارة يكون قد سقط عنه التكليف، والعاجز عن الإشارة الذي يعجز أن يؤشر على الصلاة بأي يعني بأي يعني حركة من اليد أو من الرأس، فإذا حرك إذا عجز عن تحريك رأسه أو عن تحريك يده كالمشلول مثلا شلل كامل فإن هذا تسقط عنه الصلاة. وذكر المؤلف سبب قوله بهذا، طبعا هذا قول يعني ليس عليه دليل، وذكر السبب القول هذا بأن هذا يعني لو كلف بهذا يكون تكليف ما لا يطاق، فالله تبارك وتعالى لم يكلف أحد إلا بما يستطيع، فما دام أنه عجز عن الإشارة يصير عجز، يصير هذا لو كلف بأن يصلي وهو عاجز عن الإشارة فكأنه كلف تكليف ما لا يطاق. والصحيح أن العاجز عن الإشارة وعنده مناطق تكليف اللي هو العقل ليس عاجز عن الصلاة، لأن الصلاة إنما تؤدى بإشارة بحركة يعني من الجسم أو من اليد أو من الرأس أو حتى لو بحركة كذلك من القلب، لأن مع محل الصلاة. فلو كان هو يعني بتوجه قلبه عنده العقل، من العقل هو ناقص التكليف، فإذا عنده العقل موجود ويعرف دخول الوقت ويعرف وجوب الصلاة فإنه يصلي ولو بدون إشارة، يقول تسقط عنه الإشارة ولكن لا تسقط عنه الصلاة. أما قرن سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة إنما هو يعني ربط التكليف بالإشارة، والشرع لم يربطها به. نعم الشرع قال كما في حديث عبادة بن الصامت أنه قال كنبي بوسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قول النبي فإن لم تستطع فعلى جنب يدل على أنه يصلي وهو على جنبه نائم، ما ذكر النبي يعني يصلي بإشارة من اليد أو من الرأس، وإنما هذا من اجتهاد أهل العلم أنه يعني يفصل بين أركان الصلاة بإشارة ما حتى يفصل، يعرف أن هذا ركن قيام ركن ركع قام من الركوع سجد جلس من السجود، فالإشارة هي التي تحدد له الفصل بين هذه الأركان، لكن النبي لم يحدد له يعني نوع هذه الإشارة، وإنما يستطيع أن يفعل هذا وهو على جنبه بأي شيء حتى لو بعينيه. الدليل كذلك على سقوط الإشارة، وأن الإشارة ليست هي مناط التكليف في الصلاة، مش هي مناط التكليف، مش هي التي يعني جعلها الشارع أنه قادر على الإشارة يصلي غير قادر على الإشارة لا يصلي، ما جعل هذا الشارع، كما في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا نمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فيصلي وهو راجل، راجل يعني يصلي وهو على رجلين، أو يصلي وهو راكب، وقد يكون الراجل والراكب لا يتمكن من الإشارة لأنه في حال مكايف مع العدو، يعني في حال قتال مع العدو، فقد لا يتمكن من إشارة فاصلة بين الركوع والسجود، ولذلك قالوا في إنه في حال المسايفة يكون، قال أهل العلم إنما يكون هو بالتسبيح والتكبير، بل قد لا يتمكن من أن يعني يجعل أركان وفواصل بين الصلاة. فالشاهد أنه يعني ربط التكليف بالإشارة إنما هو اجتهاد يعني من المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها لا تسقط ما دام أن هناك نفس يتردد في الصدر وفي عقل، هذا العقل هو مناط التكليف، قائم فإنه يصلي في أي صورة يكون عليه. قال أيضا من الذين يعني يخرجوا خرجوا عن التكليف ولا تجب عليهم الصلاة أو أغمي عليه حتى خرج وقته. الإغماء معروف وهو ضياع العقل، وضياع العقل اللي هو الوقت هذا إما أن يكون بسبب من الإنسان أو بسبب خارج عن فعل الإنسان، فالذي يغمى عليه مثلا على عقله قد يكون ببنت مثلا يعطى مثلا مخدر فيغطى عقله ويغمى عليه فيها، وقد يكون بضربة أو بصدمة أو بفعل خارج عن إرادة الإنسان، فهل هو في هذا الوقت مكلف أو غير مكلف؟ هنا المؤلف أدخله في جملة غير المكلفين، ومعنى أنه غير مكلف معناها أنه لو مضى عليه وقت أو أكثر في حال الإغماء ثم أفاق فإنه لا يصلي هذه الصلوات، هذه الصلوات لا يصلي لأنه غير مكلف فيها. وهذا قد صحيح أنه لأهل العلم في المغمى عليه يعني قول قاس الإغماء على النوم، وأن النوم تغطير العقل، والنائم لا شك أنه مكلف بدليل أنه إذا قام من نومه وجب عليه أن يعني يؤدي الصلاة التي ذهبت وهو نائم، وكذلك النوم. القلم مرفوع عن النائم والناس وقت النوم والنسيان فقط، وإذا قام هو مطالب بما فاته من الصلوات نائما وناسا. أما المجنون الذي ضاع عقله بالكلية فالصحيح أنه غير مكلف، فلو جن إنسان يوم أو يومين أو ثلاثة ذهب عقله بالكلية ثم رد إليه عقله بعد ذلك فإنه لا يطالب بالصلوات التي يعني فاتته حال يعني الجنون. فبعضهم يلحق الإغماء بالنوم والنسيان إذا يصليها إذا قام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وبعضهم يلحق النوم والنسيان الجنون فيقول هو غير مكلف. والمؤلف رحمه الله لاحقه المغمى عليه بالمجنون فقال أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، فمعنى ذلك أنه غير مكلف، بمعنى ما دام هو غير مكلف فإذا لا يصلي هذه الصلاة. الشاهد أن هؤلاء جميعا اللي هو لا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها، وداخل في معنى يعني التكليف هل هذا مكلف أو غير مكلف. ثم قال ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، يعني أنه القيام في الصلاة ركن، يسقط هذا الركن بما يليه، فمن عجز عن الصلاة قائما فيصلي قائما، من عجز عن الصلاة قاعدا يأتي إلى ما بعده وهو المضطجع اللي هو على جنب فيصلي. والاضطجاع هو آخر حالة يعني من القدرة للإنسان، فينتقل منها يعني الذي لا يستطيعه إلى ما يستطيعه متدرجا على هذا المعنى. يعني مفهوم هذا أنه إذا كان يستطيع أن يصلي قاعدا فإنه إذا صلى على جنب لا تزيد الصلاة، مفهوم؟ لأن هذا الذي يستطيع، فلم يستطيع قول النبي صلي قاعدا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فقاعدا، فدل هذا على أن من صلى على جنبه وهو قاعد وهو قادر أن يصلي قاعد تقف الصلاة، وبالتالي كل قادر على ركن من أركان الصلاة يجب أن يؤديه، والركن الذي لا يعجز عنه يسقط عنه. فمن قدر على الركوع يجب عليه الركوع، ومن قدر على السجود ولم يقدر على الركوع وجب عليه السجود ولم يجب عليه الركوع، والعكس كذلك، من قدر على الركوع ولم يقدر على السجود يصير الركوع واجب عليه السجود مو واجب عليه العجز يعني، وهكذا. فكل ركن من أركان الصلاة يستطيعه المصلي يجب أن يؤديه ولا ينتقل، يعني لا يسقط عنه إلا بالعجز عنه. الحمد لله رب العالمين. طيب ناخذ بعض الأسئلة في بابين الدور. بالنسبة للإغماء الراجح في حق النوم هو الصحيح أنه يرجع للنوم، هو أشبه بالنوم، أقرب الإغماء أقرب إلى النوم منه إلى الجنون، فلذلك المغمى عليه وخاصة بسبب من الإنسان فالذي يأخذ مثلا يعني المخدر ونحو ذلك فعليه إذا قام من هذا أن يصلي الصلاة التي يعني فاتته سواء بعدد لها ولا لا يصليها يوم ولا يومين ولا يوم يومين، نعم يصليها إلا طال شيخ. إذا طال هذا الإغماء يعني ب ب ب بسبب خارج عن هذا يعني عن فعل الإنسان والله أعلم، يعني قد يكون هذا ملحق بضياع العقل شنو خاصة الآن. طبعا في اللي هي مثل الغيبوبة الدخول في ما يسمى في الغيبوبة الطويلة هذه، قد يدخل بعض الناس في غيبوبة يقعد فيها شهر شهرين سنة سنتين ثلاث، مثل هذا يكون مثل ضياع العقل والله تعالى. نعم نعم وفي نهي عن يعني عن الاسترسال التساؤل، ذلك أن هذا الفعل من الشيطان غير الغطاس. الغطاس فعل من الله رحمة بالإنسان لأنه يخفف عنه ويخرج عنه هذه الفكرة المكتومة. أما التساؤل فإنما هو من فعل الشيطان يكسل به الإنسان، ولذلك أخبر النبي أن التساؤل من الشيطان، وأنه إذا جاءه فليكذب ما استطاع، أن هذا ما تضيف على الشيطان الذي يرسل الإنسان إلى هذا فيجعله يشعر بالكسل. ويبدو أن هذا ما ينبغي، وإنه تعمد والاسترسال فيه في الصلاة ممكن يؤدي إلى البطلان أو استرسل هو فيها. نام النوم اللي هو يخرجه عن معنى الصلاة النوم وخرج عن الصلاة يعني نسي الصلاة تنقطع الصلاة. لا هذا الغفلة التي يعني ما غفل به عن الصلاة ما تنقطع. شيخ الأعرابي الذي تكلم في الصلاة لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ما هو الذي تكلم صلى الله عليه وسلم عنده كذا تدخل الصلاة أم تنقص؟ هو قال هنا أن هذا فعله يعني جاهلا، ومثل هذا الذي كان يفعل على هذا النحو ما كان الرسول يأمرهم يعني بإعادة الصلاة. الرسول ما أمره بإعادة الصلاة، وإنما علمه كيف يصلي. بعكس ما كان مثير صلاته، فإنه مثير صلاته النبي قال له صلي فإنك لم تصل، جعل هذا كأن هذا، وإن كان هذا يعني جاهل بالصلاة الصحيحة، لكن قال له النبي صلي فإنك لم تصل. أما هذا كان جاهلا بهذا الأمر وعلمه، فدل هذا على أنه ليس كل الجهل يعني يعذر به الإنسان ويبقى يصحح العمل السابق. فعلى كل حال هذا تخفيفا عنه، لأنه لو كلف بعد ذلك بإعادة كل صلاة يتكلم بها فقد يأخذ عليه هذا ويعلمهم من هذا الوقت. كذلك قول النبي صلي فإنك لم تصلي لم يأمره كذلك بإعادة كل الصلوات السابقة، وإنما بهاتين الركعتين اللي هم صلاه وصلوا ورجع تصلي فإنك لم تصلي ليتعلم هذا، فأمره بأن يصلي الصلاة صلي. ثم لما قال والذي بعثك بالحق لا أسمع غير هذا فعلمني، فعلمه النبي وما صلوا صلي ما قال له صلي فعلا. فدل على أن الجاهل بالأمر لا يطالب بإعادة ما أداء ما سبق يعني ما سبق أن فعله وهو جاهل. تكلم الناس وقام في الرفع الناقص فتصرف من خرج خطوة الأمان زفت خلاف يعني الشمال تصرف موضوع وأثناء بصلاة لا يتحرك عشان يصل صف. لا هو صلى الصلاة ينفطر ركعة أيوة، فإما سلم الإمام بدون سبب لا يوجد سبب فتحرك لأنه يصرح خطأ الأمام لأن الخط اليمين لأن الشمال. لا ما في يعني تحرك إلا إذا تحرك للسترة. الحركة إلى السترة ليست حركة، هذه ليست موضع للصلاة، لأن هذه حركة من حركات الصلاة مطلوبة للصلاة، أو الحركة اللي يمنع مر أمامه. يعني النبي لما كان مثلا يأتي كان يصلي إلى سفرة، إذا جاء يعني شيء يمر أمامه كان يتقدم يعني إلى السترة حتى يجعل الذي يمر هذا يمر من خلفي ولا يمر من أمامي. فهذه الحركة لا تبطل، وإنما الحركة التي هي خارج عن معنى الصلاة. فالحركة الذي يتحرك بها لواحد قطع صف فيضمه، أو مثلا تحرك لأن هناك مار سيمر بين يديه فيتحرك إلى السترة، أو مثلا كان يصلي إلى السترة ثم قام مثلا الذي يصلي إليه، كان واحد مثلا عامل سترة أمامه يصلي يعني خلفه ثم قام هذا الشخص وبقي بدون سترة فتحرك إلى عمود مثلا يستره من الناس، فلا لا بأس إن شاء الله. يعني يسر ما في سبب إذا قاعد يصلي على كيفه يعني شلون هذا من يكون في سبب لكن ناسي أو شيء يعني نسي أنه يمكن ما يضره إن شاء الله.